الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذه الأحاديث أيضا، لقد انتشر بين العوام أن المفطر في السفر له أجران وأن الصائم له أجر واحد، فهل ما اشتهر عند العوام من هذه المقولة صحيح أم لا؟ الجواب ليس لها أصل فيما نعلمه، فهذا الكلام ليس بصحيح، لأن تقسيم الأجر والثواب هذا يحتاج إلى توقيف، لأن الأمر أمر غيبي، وأمور الغيب لا مدخل فيها للكلام والتخريف الذي لا برهان يسنده ولا دليل يعضده.